المسلم أقوى من غيره والله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره والله الأكبر في نصره. فليحذر هذا بلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا بلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. الفجر وما أدراك غدر، أدلم فصلم يخشى مدر. الفجر وما أدراك غدر، أدلم فصلم يخشى مدر. يشتد الظلم وزارعه مهما لو يستشري زمد، يشتد الظلم وزارعه مهما لو يستشري زمد. المسلم أخلد في الأرض أجيال بعض من بعض، المسلم أخلد في الأرض أجيال بعض من بعض. أين النمرود وفرعون زالوا ومحمد لا يمضي، أين النمرود وفرعون زالوا ومحمد لا يمضي، زالوا ومحمد لا يمضي، زالوا ومحمد لا يمضي. المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. الإنسانية لا تدري من دون المسلم الخير، الإنسانية لا تدري من دون المسلم الخير. فالمسلم يحمي القرآن فرقان الخير من الشر، فالمسلم يحمي القرآن فرقان الخير من الشر. نشر الإيمان لنا دعوة بالقول المقنع والأسوة، نشر الإيمان لنا دعوة بالقول المقنع والأسوة. جينا للدنيا نخرجها من ضيق الدنيا والسطوة، جينا للدنيا نخرجها من ضيق الدنيا والسطوة، من ضيق الدنيا والسطوة، من ضيق الدنيا والسطوة. المسلم أقوى من خيره والله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا بلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا بلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب، يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب. لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا عزم، لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا عزم. المسلم للدنيا رحمة لولا ولما دامت نعم، المسلم للدنيا رحمة لولا ولما دامت نعم. فعبادته للمنعم قد رفعته رضيا للقمة، فعبادته للمنعم قد رفعته رضيا للقمة، رفعته رضيا للقمة، رفعته رضيا للقمة. المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب، يا تائب أهلا بالتائب أنت المرجو لنا صاحب. لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا حاسب، لنقيم العدل ودولته أسرع فالله لنا حاسب. المسلم للدنيا رحمة لولا ولما دامت نعم، المسلم للدنيا رحمة لولا ولما دامت نعم. فعبادته للمنعم قد رفعته رضيا للقمة، فعبادته للمنعم قد رفعته رضيا للقمة، رفعته رضيا للقمة، رفعته رضيا للقمة. المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره. المسلم أفضل إنسان وسواه لها يا شيطان، المسلم أفضل إنسان وسواه لها يا شيطان. والكفر قطيع الحيوان سيساق لبئس النيران، والكفر قطيع الحيوان سيساق لبئس النيران. تحرير القدس لنا هدف فالزحف المؤمن لا يقف، تحرير القدس لنا هدف فالزحف المؤمن لا يقف. فليخرج من أرض المولى من يكفر أو لا يعترف، يخرج من أرض المولى من يكفر أو لا يعترف، من يكفر أو لا يعترف، من يكفر أو لا يعترف. المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره، المسلم أقوى من غيره الله الأكبر في نصره. فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، فليحذر هذا ظلام من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره، من بطش الله ومن فجره.